نقرأ إن شاء الله تعالى في باب المفتي وشروطه. قال المصنف رحمه الله تعالى: شروط المفتي. وهذا الباب ذكره من المصنف رحمه الله من حسن ترتيبه، ذكر هذا الباب في هذا المحل من حسن ترتيب المصنف رحمه الله، فإنه أكمل الأدلة الشرعية، وكان من المتعين معرفة شروط المستفيد من هذه الأدلة، كان من المتعين معرفة شروط المستفيد من هذه الأدلة المذكورة. ومن هو المستفيد من تلك القواعد المسطورة؟ وهو المجتهد والمفتي، هذا هو المستفيد من هذه القواعد. فهذا من خاتمة هذه الرسالة، هذا من خاتمة هذه الرسالة، باب المفتي والمجتهد من خاتمة هذه الرسالة. قال رحمه الله تعالى: شروط المفتي. المفتي من قولهم: أفتى الرجل بكذا إذا أبانه، أفتى الرجل بكذا إذا أبانه، هذا معنى كلمة المفتي، فهو المبين، معناها المبين. أفتى الرجل بكذا إذا أبانه، أفتى الرجل بكذا إذا أبانه، فالمفتي المبين، هذا معنى كلمة المفتي. تقدم الكلام على هذا في الأصول من علم الأصول. والمراد بالمفتي في مبحث المصنف هاهنا هو المجتهد، المراد بالمفتي في مبحث المصنف رحمه الله هاهنا هو المجتهد، هذا المراد به في هذا المبحث. شروط المفتي يعني شروط المجتهد. قال رحمه الله: شروط المفتي. ومن شرط المفتي، ومنها هنا تبعيضية، ومنها هنا تبعيضية، فإن في المطولات شروطا كثيرة، منها ما هو معتبر، ومنها ما ليس معتبرا. من الشروط ما هو معتبر، ومن الشروط ما ليس بمعتبر. فمثال الشرط غير المعتبر اشتراط أن يتعلم علم الكلام والمنطق، هل يشترط بالمجتهد وفي المفتي أن يكون عالما بعلم المنطق والكلام؟ الجواب: ليس هذا من الشروط المعتبرة، ليس هذا من الشروط المعتبرة. بل لو قيل بعكسه لعله كان أحرى، لو قيل بعكسه لعله أن يكون أحرى، وهو أن لا يشتغل بعلم الكلام والمنطق. فإن هذا العلم ضرره أعظم من نفعه، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب المنطق: لا يحتاجه الذكي ولا يستفيد منه البليد. قال: ومن شرط المفتي. وقوله شرط أراد الجنس يعني شروط، وعبر بلفظ المفرد فقال: ومن شرط المفتي. ولعله أراد أن جميع الشروط ترجع إلى شرط واحد، لعل في هذا إشارة من المصنف رحمه الله إلى أن ما يذكرونه من شروط المفتي ترجع في المآل إلى شيء واحد، وإلا مراده الجنس. من شرط المفتي يعني ومن شروط المفتي، عبر بلفظ الإفراد لعله إشارة منه إلى أن ما يتعددونه من الشروط يرجع إلى شرط واحد. قالوا: من شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا. هذا الشرط الأول الذي ذكره المصنف رحمه الله في شروط المفتي، وهو المجتهد، أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا. أما أصلا فالمراد به علم الأصول يعني القواعد، المراد به علم الأصول، هذا المراد بقوله أصلا. وأما قوله فرعا فالمراد به المسائل المتفرعة عن قواعد هذا العلم، المراد به المسائل المتفرعة عن قواعد هذا العلم. قال رحمه الله تعالى: من شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا. وقوله رحمه الله خلافا إشارة إلى أن المفتي يجب أن يكون عالما بخلاف الصحابة والتابعين ومن بعدهم، بل وبخلاف المذاهب الأربعة وغير الأربعة. يجب على المفتي أن يكون عارفا بالخلاف قديما كان أو حديثا، خلافا في الصحابة أو في التابعين أو أتباعهم أو الأئمة الأربعة أو سائر الأئمة كالثوري والطبري والظاهرية والحسن بن حي وجماعة من أهل العلم. الشاهد يكون عارفا بالخلاف حول المسائل، بل وعارفا بالمذاهب، ما الذي تحرر من مذهب الشافعي أو مالك أو أحمد أو أبي حنيفة. وهذا الموضع استشكله كثير من الشراح، هذا الموضع موضع إشكال عند كثير من الشراح حتى تعقبه المارديني فقال وفيه نظر. هذا موضع إشكال، لأن الفقه من ثمرة الأصول، لأن الفقه من ثمرة الأصول، والمجتهد لا يشترط فيه أن يحيط بمسائل الفقه، وإنما أن تكون عنده أهلية ذلك. لا يشترط في المفتي وفي المجتهد أن يكون محيطا بمسائل الفقه، وكذلك المجتهد لا يشترط في المفتي ولا في المجتهد أن يكون محيطا بمسائل الفقه، وإنما الشرط أن تكون عنده أهلية استنباط الأحكام. الشرط أن تكون عنده أهلية استنباط الأحكام وفهم الأدلة، هذا هو الشرط في هذا الموضع. فقول المصنف أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، قالوا هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، وليس من الشروط إلا عند من قال اشتراط الفقه في المجتهد، وهو أبو إسحاق الإصفرايني وأبو منصور صاحبه أبو منصور البغدادي وطائفة وسائر أهل العلم على خلاف ما يقولون، سائر أهل العلم على خلاف ما تقوله هذه الطائفة، أن الفقه ليس من الشروط. الإحاطة بمسائل الفقه ومعرفة مسائل الفقه ليس من شروط المجتهد، وإنما المراد أن تكون عنده أهلية ذلك، القدرة على استنباط المسائل وفهمها وأخذها. ولهذا كان مالك يسأل عن 40 مسألة فيجيب عن 4 ويقول لا أدري في 36، وبنحوه عن الشافعي قريب منه. وهكذا عن سائر الأئمة يسألون عن مسائل فقهية يقولون لا ندري، وهم مجتهدون اجتهادا مطلقا. فمن أهل العلم من الشراح من خطأ الجويني في هذا الكلام وقال ليس من الشروط أن يحيط بالمذاهب وفروع المسائل ودقائق الخلافات، ليس هذا من شرط المجتهد ولا المفتي. لكن الأقرب في مثل هذا أن يقال، الأقرب في مثل هذا أن يقال في قول المصنف أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، أن يكون عنده أصول أبواب الفقه، أن يكون عنده أصول أبواب الفقه فيلحق بها ما سواها، أن يكون عنده أصول أبواب الفقه في مسائل الصلاة والطهارة والبيوع وغيرها، يكون عنده أصول الأبواب، يكون عنده أصول الأبواب، مما يجعله مؤهلا لو وردت عليه مسائل في تلك الأبواب أن يجتهد اجتهادا مطلقا فيأتي بالصواب فيه. أما أن يحيط بالمسائل فلا، لأن المسائل ما يحيط بها أحد، ما يستطيع الإحاطة بفروع المسائل وما يتفرع عنها وخلافات المذاهب أحد، إلا ما يستطيع إلا معصوم لمن أتاه الله ذلك، وإلا البشر من الناس لا يستطيعون ذلك الإحاطة بهذه الخلافات وغيره. لكن المراد أن تكون عنده أهلية ذلك، وذلك بأن يتصور القواعد الأصولية عن طريق فهم أصول الأبواب الفقهية، أن يتصور القواعد الأصولية عن طريق فقه أصول الأبواب الفقهية. هذا هو المطلوب منه، هذا هو المطلوب منه. ولو كان المراد الإحاطة لكان هذا فيه إعجاز، لو كان المراد الإحاطة لكان فيه إعجاز. فقول المصنف أن يكون عالم بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا يعني أن يكون متقنا لمسائل أصول الفقه، عارفا لأصول أبواب الفقه من صلاة وزكاة وحج وغيرها، عارفا لأصول الأبواب مما يعينه على تصور القواعد وإلحاق غيرها بها، أما أن يحيط فلا. قال وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد. المراد بكامل الآلة يعني أن يتعلم من علوم الآلات، المراد بكامل الآلة أن يتعلم من علوم الآلات ما يؤهله إلى مرتبة الاجتهاد. المراد بقوله وأن يكون كامل الآلة يعني يعني أن يتعلم من علوم الآلات، علوم الآلة معروفة سيأتي ذكرها، ما يؤهله لمعرفة إلى مرتبة الاجتهاد. وليس المراد أن يبلغ درجة الكمال في كل آلة، فهذا لا يستطاع، ليس المراد أن يبلغ درجة الكمال، إنما المراد الإتقان، أن يتقن علوم الآلات مما يؤهله إلى مرتبة الاجتهاد. فإن الاجتهاد سلمه علوم الآلات، الاجتهاد سلمه علوم الآلات. ثم فسر المصنف رحمه الله ذلك فقال عارف بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام، وهذا تقييد حسن من المصنف في قوله بما يحتاج إليه، فإن كل شيء لا يحتاج إليه في استنباط الأحكام فلا يلزم به المجتهد. فكم في مسائل النحو من مسائل لا يستفاد منها في الأحكام شيئا، فهل على المجتهد أن يكون ملما بها؟ الجواب لا. كم من مسائل البلاغة ودقائقها ما لا يحتاجه المجتهد في استنباط الأحكام، هل هو ملزم بها؟ الجواب لا. وهكذا في مسائل عدة الضابط فيها ما يعينك على استنباط الأحكام، ما يوصلك إلى درجة مع التمكن من استنباط الأحكام، هذا المطلوب. قال عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها، خمسة أمور. وقوله من النحو المراد ما يعينك على الفهم، وليس المراد مطلقا، ليس المراد النحو المطلق، المراد ما يعين، المراد ما يعين من النحو. ولهذا قال ابن حزم يكفيه كتاب الجمل للزجاجي، قال ابن حزم يكفيه كتاب الجمل للزجاجي، كتاب واحد لكن يتقن الإنسان، فلو قرأ الإنسان لآد الرومية وشرحها تحفة، وكذلك المتممة وشرحها، وكذلك قطر الندى، كانت عنده مكنة، كانت عنده مكنة بهذا الفن، ولو زاد شرح ابن عقيل أو الأوضح كانت عنده مكنة كافية، كانت عنده مكنة كافية. وربما يكتفي الذكي بقطر الندى، ربما يكتفي الذكي بقطر الندى، كما قال ابن حزم رحمه الله يكفيه كتاب الجمل للزجاجي، كتاب مجلد طبعة كبيرة، ولو صغر ربما يكون في 200 صفحة، لو طبع طباعة مضغوطة متوسطة. قال من النحو، النحو علم معروف، النحو علم قواعد العربية معروف، يسميه المتقدمون بقواعد العربية، قواعد العربية، ويدرجون تحته الصرف، يدرجون تحته علم الصرف كما هو صنيع المتقدمين. وفي المتأخرين من يفصل بينهما، لأن النحو يهتم بخاتمة الكلمات إعرابا، والصرف يهتم ببنية الكلمة بناء. الصرف يهتم ببنية الكلمة، فينبغي للطالب أن يكون محيطا بذلك ولو بدراسة كتابين أو ثلاثة في هذه الفنون. قال: من النحو، والنحو له 10 معان أو 7، منها القصد والجهة والمثل ونحوها. قال: من النحو واللغة، والمراد باللغة علوم اللغة 12، علوم اللغة 12 ذكر المصنف منها النحو ويدخل تحته الصرف، وبقي عليه البيان والبديع والمعاني والخط والإنشاء مما يندرج تحت القوافي، لو يحيط بها يستفيد منها، وبعضها ليس من الشروط كالقوافي، غير ما هو من الشروط. المهم أن يستعين بها على فهم استنباط الأحكام، على القدرة على استنباط الأحكام. قال: معرفة الرجال، يعني أن يكون عنده قدرة على نقد الأحاديث ومعرفة الصحيح المقبول من الضعيف المردود، أن يكون عنده مقدرة على معرفة الصحيح المقبول من الضعيف المردود في الأحاديث. وأما الرجال فله أن يأخذ بأحكام الأئمة، له أن يأخذ بأحكام الأئمة المتقدمين كالبخاري وأبي حاتم وأبي زرعة وابن معين وجماعات من الأئمة، يكفيه الأخذ عنهم. وكذلك في التصحيح والتضعيف، لو نقل عنهم كان مجتهدا، لا يشترط المجتهد أن يأخذ بنفسه. لو نقل من صحيح البخاري أو اعتمد على ما صححه أبو حاتم أو أحد الأئمة المعتبرين فإن هذا له كاف، هذا كاف له، ولا يشترط الإحاطة بمعرفة كل راوي كما يقوله بعض المتأخرين ممن تكلف، لا يشترط هذا، يكفيه النقل عن الأئمة. قال: وتفسير الآيات الواردة في الأحكام، هذا مما يحتاجه المجتهد، يعرف آيات الأحكام. قالوا: هي قدر 500 آية. قال بعضهم: هي قدر 500 آية، وصنف فيها بعضهم في إحاطتها كابن العربي، وللإمام ابن الوزير اليماني كتاب مخطوط فيها، وقد جمعها الأئمة كابن جزي له كتاب، وكذلك القرطبي له كتاب جامع أحكام القرآن، ابن العربي له كتاب واستفاد منه القرطبي، وإلكي الهراسي له كتاب أحكام القرآن. يأخذون آيات الأحكام وما فيها من أحكام. قال: والأخبار الواردة في ذلك، يعني أحاديث الأحكام مصنف في ذلك مصنفات كثيرة، لعل أوسعها المنتقال للمجد بن تيمية، لعل أوسع كتب أحاديث الأحكام المنتقال للمجد بن تيمية، ويليه كتاب المحرر لابن عبد الهادي وكتاب البلوغ للحافظ ابن حجر، وأخصرها كتاب عمدة الأحكام للمقدسي. ففهم هذه الأخبار لأنها مدار الأحكام، هذا من شروط المجتهد. قال رحمه الله: شروط المستفتي، ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد، فيقلد المفتي في الفتيا. المستفتي هو كل من لم يكن له علم بالمسألة التي يسأل عنها ولو كان مفتيا. المستفتي هو كل من لم يكن له علم بما يسأل عنه ولو كان مفتيا في غيره. رب شخص يكون مفتيا في المناسك، مستفتيا في البيوع، أو مفتيا في الأنكحة، مستفتيا في الصلاة ونحو ذلك. الشاهد المستفتي هو السائل. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا فرضه السؤال، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، من لا يعلم يسأل. قال: أن يكون من أهل التقليد، يعني ليس من أهل الاجتهاد. ولماذا هذا القيد سيأتي؟ ليس من أهل الاجتهاد فيما يسأل عنه، وقد يكون من أهل الاجتهاد فيما لم يسأل عنه. قال: فيقلد المفتي في الفتيا. الصحيح متى يكون مقلدا؟ إذا أخذ قوله السائل الذي يسأل المفتي، له حالان: الحالة الأولى أن يقول: ما قولك أنت في كذا، فيقول: قولي في المسألة كذا، فيأخذ قوله، هذا مقلد. إن سأله عن قوله فأخذ قوله لأنه معتبر عنده، هذا مقلد. وإن قال ما حكم الله سبحانه وما حكم رسوله في مسألة كذا فقال كذا فهذا متبع ليس بمقلد. فمن سأل عن حكم الله ورسوله ليس بمقلد، والمفتي يعتبر مخبرا له لا مقلدا. المستفتي هنا مستفتي، والمفتي مخبر، وليس ممن يجب تقليده في هذا المحل، إنما هو يخبرك عن حكم الله ورسوله. قال وليس للعالم أن يقلد، هذا هو الراجح، اختاره المزني والشافعي. وخالف في هذا بعض أهل العلم على رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومن المتأخرين العلامة بن عثيمين، قالوا العالم قد يضيق عليه المجال ولا يجد في المسألة الجواب فيأخذ بقول مجتهد آخر فيكون مقلدا له، هكذا قالوا. وهذا الكلام فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر، لأن العالم أخذه لقول العالم ليس كأخذ الجاهل لقول العالم. العالم ما أخذ هذه الفتية إلا وقد نظر في الكتاب فلم يجد لها مخالفا، ونظر في السنة فلم يجد لها معارضا، ونظر في الإجماع فلم يجد لها مخالفا، وكذلك في القياس فأخذها، فأخذه لها عن علم. ولو لم يكن له بهذه بعين المسألة علم، أخذه للمسألة عن علم، ولو لم يكن له بعين المسألة علم، فأخذه ليس كأخذ الجاهل، هذا مما ينبغي أن يعلم. فما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية على جلالته وتحقيقاته فكل يؤخذ من قوله ويترك. والعصمة ليست للبشر، العصمة ليست للبشر. قال والتقليد قبول قول القائل بلا حجة. نخفنا إن شاء الله تعالى وندخل غدا في التقليد والاجتهاد، فإذا كان لكم شيء ولا وقفنا هنا إن شاء الله.